قطرات الندى. يا وجه أمي يا قمر. منذ ارتحلت من الحنين إلى الحنين، من الضجيج إلى الضجر، وأنا أقول لوجه أمي يا قمر. يا وجه أمي، يا عقيق الشعر، يا لغة البنفسج، يا وتر، يا وجه أمي يا قمر. لا الماء بعدك يستساغ، ولا الطعام، ولا الكلام، ولا السمر، يا وجه أمي يا قمر. أمي رأيتك والرصاصة عن يميني، والقصيدة في فمي، وأنا أروض ما استطعت من الرعونة في البشر. منذ ارتحلت وصوتي المبحوح مرتعش، وهذا الماء معتكر، وهذا الصمت واخز من إبر. أروي عن الزمن الجميل، عن البراءة والنقاوة والمساءات التي أدمنتها وقد عز المطر. ما كنت يوما شاعرا، لكن صوتك قال لي كن شاعرا، ولدي كنز من صور. بل قال صوتك تلك بوصلة الطريق فلا خطر، ومنحتني قنديل قافيتي وأرغفة الطريق وسلة التين المجفف والقصار من الصور. أمي تقول إذا تمعر وجهها قلبي على ولدي، وقلبك يا بني على حجر. أمي تقول لي التراب، وأنت أغلى ما اقتنيت وما اصطفيت من الدرر. أمي تقول أنا الغمامة حينما ألقاك في وهج الظهيرة حائرا، والأرض تزفر والهواء وكل شيء في طريقك قد زفر. أمي تقول لك المنام الحلو والحلم البهي، ولي إذا جن الظلام وسادتان من الضجر. أمي تقول لك السفينة والشراع أنا، فلا تخشى العباب ولا الضباب ولا الذئاب ولا الكمائن والحفر. يا وجه أمي، يا صهيل الماء، يا لغة الطيور تهيم في أعشاشها بين الشجر. يا وجه أمي يا قمر. شعر الشاعر الفلسطيني محمود مفلح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين. هنا القاهرة. قوم الصبح بدري بهم